إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما اشتدت الرياح وكثرت عرفت الكراهية في وجهه فدخل وخرج. وكانت أم المؤمنين عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الرياح فرحوا. قال: يا عائشة، وما يؤمنني؟ إن قوما قد عذبوا بها. قالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال الله تبارك وتعالى لهم: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها. فالرياح جند من جنود الله تبارك وتعالى، يهلك بها الطغاة والمتجبرين، فهي الجند الأول الذي كان سببا في هزيمة المشركين بعد تدبير الله تبارك وتعالى في غزوة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فهي جند من جنود الله تبارك وتعالى. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها، فقال: لا تسبوا الرياح، وإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها ومن شر ما أرسلت به. فالله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء. وقد جاء كذلك في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف من صلاته قال للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي وكافر في الكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وبكذا، فذلك كافر بي مؤمن في الكوكب. فلا ينسب إلى المخلوقين شيئا، إنما ينسب إلى الله تبارك وتعالى. وقد جاء كذلك في الصحيح أن النار اشتكت إلى ربها: يا ربي، أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين. فأذن لها رب العالمين بنفس في الشتاء وبنفس في الصيف، فهو الذي تجدونه في شدة الحر، وهو الذي تجدونه في شدة البرد. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها أحد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، ولا يعلم متى تغير الأرحام إلا الله، ولا يعلم الرزق إلا الله، ولا يعلم أحد أي نفس تموت في أي أرض إلا الله. وتلا قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهو سبحانه قادر على كل شيء. وفي هذه الأيام ترى أن عبادة الدعاء تتجلى كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى الريح مطرنا بفضل الله وبرحمته. فإذا أشتد المطر وكثر به الأذى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يحوله الله تبارك وتعالى بعيدا عن البيوت، فيقول: اللهم حوالينا لا علينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ومن سنته أن المطر إذا نزل أنه كان يتعرض له. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض بدنه وقال: إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه، أي إن الله الذي خلقه والذي تفضل على عباده وأنزله إليهم برحمته هو الذي أنزل إلينا المطر. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن رأسه ويتعرض للمطر. هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، نعمة المطر ونعمة الماء الذي سماه الله تبارك وتعالى في كتابه رحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. هذا الماء أنزله الله تبارك وتعالى ماء مباركة، كما قال: وأنزلنا من السماء ماء مباركة. هذا المطر عندما ينزل من الأرض ويخرج الزرع، حري بكل واحد منا أن يتفكر وأن يتأمل في أن الذي أنزل هذا المطر والذي قدر على ذلك فهو القادر على أن يحيي العظام بعد موتها، فيذكرك بالبعث ويذكرك أنك بعدما تموت وتبلى ستعود حتما ولا بد أمام الذي خلقك وصورك. فالله تبارك وتعالى قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، ثم قال: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ولما ذكر رب العالمين أن الأرض تكون هامدة فقال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فالذي قدر على ذلك قادر على كل شيء، قادر على أن يبعث الموتى بعدما يدفنون في قبورهم. فسمى الله تبارك وتعالى في كتابه الماء والمطر رحمة، وكذلك كما كانت الرياح جندا من جنود الله فالمطر كذلك جند من جنود الله، أغرق به المتكبرين والمتجبرين والطغاة وأنجى به المؤمنين الصادقين. فالمطر أهلك به رب العالمين قوم لوط فقال: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأهلك به قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فكان سببا في نجاة نوح ومن معه من المؤمنين، وكان سببا في هلك وفي إهلاك قومه من الطغاة ومن المتجبرين. وقال الله تبارك وتعالى كذلك عنه: فنبذاه في اليم وهو مليم، أي فرعون هلكه الله تبارك وتعالى في اليم وأطلقه جل وعلا. وكذلك أنجى الله تبارك وتعالى المؤمنين في غزوة بدر، وكان من ضمن هذه الأسباب المطر، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، كان في وقت المجاهدة والدفاع كان الصحابة لم ينامون، وكان يصعب عليهم المقاومة ضد أعدائهم، فكان النعاس وهو النوم الخفيف قد نزل عليهم. وهذا من نعم الله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم هذا النوم وهم في وقت لمحاربة الأعداء، في وقت فزع وهلع، قلما يجد أحد منهم طرفة عين أن ينام، إذا برب العالمين يتفضل عليهم بهذه النعمة العظيمة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، حيث إن الصحابة قد قاموا من النوم وقد أصابتهم الجنان فلم يجدوا ماء، فوسوس إليهم الشيطان أنهم قد هزموا وأنهم قد يأتيهم الفشل والهزيمة، فرب العالمين تفضل عليهم بإنزال المطر، فاغتسلوا وشربوا وسقوا أنعامهم ودوابهم، وكذلك كان سببا لتثبيت الأقدام، حيث إن الأرض التي كان الصحابة يقفون عليها كانت لا تصلح للملاقاة، فكانت رمالا يصعب فيها المشي، فقال رب العالمين: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فكان الماء سببا في نجاة المؤمنين في غزوة بدر، كما كان الماء سببا في هلاك قوم سبأ، حيث لما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالجنتين فلم يقوموا بحق الشكر رب العالمين، بل كفروا وتجبروا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وهو عبارة عن ماء، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فهو نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا، حيث إن رب العالمين هو القادر على أن ينزله إلينا. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، أي فترى الماء والمطر يخرج من خلال السحاب، فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال الله تبارك وتعالى في حق الماء: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى تستحق الشكر والعبادة والدعاء. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه عند المطر وعند الدعاء، بل وأخبر صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي صححه بعض العلماء، قال: ثنتان لا يردان عندهما الدعاء، ثنتان لا يردان عندهما الدعاء، عند النداء وعند المطر. فالإنسان عندما ينزل المطر يتذكر عبادة الدعاء فيحمد رب العالمين على أن سخر له هذه النعمة ويدعو ربه تبارك وتعالى بما أراد. فهو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن من أجل العبادات في هذه الأيام عبادة الوضوء. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وابتذار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والرباط عبادة جليلة عظيمة، أن يأخذ الإنسان متاعه ويجلس في الحدود التي بين أرضه وبين أرض عدوه. وكان من فعل السلف رحمه الله أنهم كثيرا ما يفعلون ذلك. فهذه الأعمال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تعدل الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى، أن يسبغ الإنسان الوضوء في هذه الأيام وفي شدة البرد. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذه الأيام أن بعض الناس وهم يرتدون قميصاً ضيقاً أو كثيراً أو جاكيطاً أو بلوفر أو ما شبه هذا، فعندما يريد أن يغسل يده إذا به يشمر الكمة فلا يصل إلى آخر المرفق، وإنما يصل إلى قبل المرفق بقليل ويكتفي بذلك ولا يغسل بقية يده. هذا الوضوء غير صحيح ولا يجزئ، وهذا الوضوء باطل، لأن من أركان الوضوء كما نص الله تبارك وتعالى في كتابه أن قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأنت الواجب عليك أن تغسل يدك من أولها إلى المرفق، أي تغسل يدك مع المرفق. فالواجب على الإنسان إذا لم يستطع أن يشد كمه إلى آخره أن يخلع هذا حتى يؤدي هذه العبادة في عبادة صحيحة تكون متقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أنه قد ظهر في هذه الأيام الشراب الذي يعرف بالموضة الذي يلبسه بعض الشباب. هذا الشراب لا يصل إلى الكعب، وهو العظم الذي يفصل بين الرجل وبين الساق، لا يصل الشراب إلى منتصف هذا الكعب. هذا الشراب كذلك لا يجوز المسح عليه عند جميع العلماء لأنه لن يستر محل الفرج. فالواجب على الإنسان أن يتنبه إلى هذا حتى عندما يتوضأ وضوءا صحيحا لا غبار فيه. كذلك من الأحكام أن بعض الناس يسأل: هل يجوز أن يغسل بعدما يغسل الإنسان أعضاءه وأن يتوضأ أن ينشف هذه الأعضاء؟ هذا لا بأس به ولا حرج، فإن بعض الناس يتحرج من أن ينشف أعضاءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة كان يأخذ المنديل وينشف به أعضاءه صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه أنه من فعل الناس في هذه الأيام أنهم يحبون أن يستدفئوا بالنيران، هذا حسن لا بأس فيه. وإنما الذي ينبغي أن يتنبه الإنسان إليه أنه لا ينبغي عندما تنام أن تبقي النار موقدة، بل ينبغي عليك أن تطفئ النار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن النار: إنما هي عدو لكم، فإذا نام أحدكم فليطفئها قبل أن ينام. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن إيقاد النار عند النوم. فينبغي على الإنسان إذا ما أراد أن ينام أن يطفئ هذه النيران، فإنه في أثناء نومه يعتري الإنسان الغفلة، وقد يحصل شيئا يضر به الإنسان من حيث لا يدري، فالله تبارك وتعالى يقدر كل شيء. كذلك لا ينبغي على الإنسان إذا ما أراد أن يصلي أن يضع النار أمامه، فإن هذا مكروه، ففيه التشبه بالمشركين وبالمجوس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن المشركين والمجوس يسجدون للشمس في هذا الوقت. كذلك لا ينبغي للإنسان أن يضع أمامه ولو شمعة يسيرة أمامه وهو يصلي، فإن هذا مكروه. لكن إذا كان يضع ما يعرف بالتدفئة والدفيات هذا لا بأس به، لأنه لم يتحقق فيه المقصود وهو إشعال النار، وإن كان الغرض يحصل به وهو التدفئة، ولكن النار لا توقد في الدفيات، فلا حرج على الإنسان أن يستدفئ في هذه الدفيات أو أن يضع أمامه أو أن تكون مشعلة أو أن تكون مشغلة في أثناء نومه، لا تأخذ حكم النيران في هذه الأيام. كذلك من هذه الأحكام أن من أحكام الخفين أنه لا بد على الإنسان أن يرتدي الخف أو الشراب وهو على طهارة وهو على وضوء، ليس كما يظن بعض الناس أنه عندما يلبس الشراب سواء كان متوضئا أو غير متوضئ، وإذا ما أراد أن يتوضأ أن يمسح عليه مباشرة، لا، إنما شرط من شروط المسح على الشراب أن يلبس الإنسان الشراب على طهارة، كما جاء في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينزع خفين فقال: دعهما فإني قد أخلتهما طاهرتين. كذلك أنه هناك وقت محدد لمسحك على الشراب، وليس يظل في قدميك وفي رجليك دائما وأبدا، فقد جاء في حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للصحابة للمقيم عندما يرتدي الخف يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. ويحسب الإنسان المسح عندما يمسح على أول مسحة على الخف أو على الشراب، يبتدئ الإنسان يحسب المدة 24 ساعة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن إذا ما كان الإنسان مسافرا. لكن إذا ما أصابت الإنسان جنابة فإنه ينبغي ويجب عليه أن يخلع خفيه أو الشراب حتى يغتسل كاملا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يلبس الخف فليلبس، كما جاء في حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا ينزعوا الخفاف لمدة ثلاثة أيام بلياليهن إلا بالجنابة، فهذه الجنابة تكون مستثناة من انقطاع المدة، فإذا ما انتهت المدة ينبغي على الإنسان أن ينزع هذين الخفين وأن يغسل قدميه أو أن يتوضأ ثم بعد ذلك يلبس الخفين. هذه الأحكام هامة ينبغي على كل واحد أن يتأمل فيها وأن يراجع العهد بها، فإنها هامة ومهمة في هذه الأيام